السؤال: من القائل وما المناسبة؟ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علي زيدان محمد السوداني ودان الجفرة الجمهورية العربية الليبية. الجواب: هذه العبارة مشهورة وقد أصبحت قاعدة قانونية معمولا بها، وأول من قالها قس بن ساعدة الإيادي، ويقال إن قسا هذا أول من صعد على شرف وخطب عليه، وأول من قال في كلامه أما بعد، وأول من اتكأ عند خطبته على سيف أو عصا، وأول من كتب من فلان إلى فلان، وأول من أقر بالبعث من غير علم، وأول من قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والمعروف أيضا أن هذه العبارة وردت في كتاب الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء والفصل في الخصومات، فقد جاء في هذا الكتاب ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آت بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك وييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلى آخر الكتاب. ورأيت في خزانة الأدب للبغدادي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارود بن عبد الله قال: يا جارود، هل في جماعة وفد عبد القيس من يعرف قسا؟ قالوا: كلنا نعرفه يا رسول الله. قال الجارود: وأنا من بين القوم كنت أخفو أثره، كان من أوساط القوم فصيحا، كأني أنظر إليه يقسم بالرب ويقول: لا يبلغن الكتاب أجله، ولا يوفين كل عامل عمله. ثم أنشأ يقول: هاج للقلب من جواه الدكار، وليال خلا لهن نهار، في أبيات آخرها: والذي قد ذكرت دل على الله نفوسا لها هوى واعتبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا جارود، فلست أنساه بسوق عكاظ على جمل أورق وهو يتكلم بكلام ما أظن أني أحفظه. فقال أبو بكر: يا رسول الله، فإني أحفظه، كنت حاضرا ذلك اليوم في سوق عكاظ، فقال في خطبته: يا أيها الناس اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا. السؤال: من القائل؟ كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا، إنه لذميم، وترى اللبيب محسدا لم يجترم، شتم الرجال وعرضه مشتوم. رحمة جبار رحمة بربر جمهورية السودان. الجواب: هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي من قصيدة طويلة مشهورة بأبياتها، مطلعها: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم. ويقول بعد المطلع: كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا، إنه لذميم، وترى اللبيب محسدا لم يجترم، شتم الرجال وعرضه مشتوم. ثم يقول في أبيات مشهورة: فاترك مجاراة السفيه، فإنها ندم وغب بعد ذاك وخيم، وإذا جريت مع السفيه كما جرى، فكلاكما في جريه مذموم. لا تكلمن عرض ابن عمك ظالما، فإذا فعلت فعرضك المكلوم، وترى الخلي قرير عين لاهيا، وعلى الشجي كآبة وهموم، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم، فإذا رآك مسلما ذكر الذي حملته فكأنه محتوم، وإذا طلبت إلى لئيم حاجة فألح في رفق وأنت مديم، والزم قبالة بيته وفنائه بأشد ما لزم الغريم غريم. وعجبت للدنيا ورغبة أهلها، والرزق فيما بينها مقسوم. والأحمق المرزوق أعجب من أرى من أهلها، والعاقل المحروم. ثم انقضى عجبي لعلمي أنه قدر مواف وقته معلوم. وفيها: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وهذا البيت منسوب إلى شاعرين، أبي الأسود كما في الأغاني ومغني اللبيب وأكثر الكتب، والمتوكل الليثي كما في معجم الشعراء والعقد الفريد. والأغرب أني وجدت البيت الأول المسؤول عنه منسوبا إلى ابن الرومي في وفيات الأعيان لابن خلكان. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ يؤدبك الدهر بالحادثات إذا كان شيخك ما أدب. الآنسة هبلاء الأيوبي، القاهرة. الجواب: هذا البيت لأبي العلاء المعري في لزومياته من أبيات يقول فيها: يؤدبك الدهر بالحادثات إذا كان شيخك ما أدب. بدت فتن مثل سود الغمام، ألقت على العالم الهيدبا. ومن دونها اختلفت غالب، وأبعد عثمانها جندبا. فلا تضحكن ابنة السنبسي، فأوجب من ذاك أن تندبا. ويقول في آخرها: رأيت نظير الدبا كثرة، قتيرهم كعيون الدبا. وقوله: ومن دونها اختلفت غالب، وأبعد عثمانها جندبا. فغالب قصد بها قبيلة قريش، وعثمان هو عثمان بن عفان الخليفة الذي سير أبا ذر الغفاري، وهو جندب إلى الربذة حتى مات فيها. والربذة قرب المدينة، والسنبسي شاعر. والمعنى عموما أن الدهر بحوادثه يعلم الإنسان أمورا لا يتعلمها من شيخه أو من مؤدبه، ومن ذلك ما جرى من الفتن والاختلافات في قريش وغيرها. ومع هذا فأكثر الناس لا يفهمون الحكمة من كل هذه الدروس، فتراهم كابنة السنبسي يضحكون بدلا من أن يبكوا هكذا. وأبو العلاء مكثر من هذا التقريع لبني البشر. ومن ذلك قوله في طبيعة الناس: جبلة في الفساد واشجة، إن لامها المرء لام جابلها. وقوله أيضا: خبرت بني الدنيا وأصبحت راغبا إليهم، كأني ما شفاني بهم خبر. جبلة ظلم لا قوام بحربها، وصيغة سوء ما لمكسورها جبر. وقوله أيضا: عش بخيلا كأهل عصرك هذا، وتباله فإن ظهرك أبله. قوم سوء فالشبل منهم يغول الليث فرسا، والليث يأكل شبله. السؤال: من القائل وما المعنى وما المناسبة؟ حاشا لضرة أن تبنى الخيام بها، وأن تروح عليها الإبل والشاء. لا تحذر العفو إن كنت امرأ حرجا، فإن حذركه بالدين إزراء. ناجي جوزيف الأسمر، الحدث، بيروت، لبنان. الجواب: هذان البيتان لأبي نواس الحسن بن هانئ الشاعر العباسي المشهور، من قصيدة مشهورة مطلعها: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. والبيتان المسؤول عنهما يقعان في آخر القصيدة. وفي القصيدة أبيات في وصف الخمر، وأبو نواس من أشهر من وصفها، وصف مجالسها، ومنها: رقت عن الماء حتى ما يلائمها لطافة، وجفى عن شكلها الماء. فلو مزجت بها نورا لما زجها حتى تولد أنوار وأضواء. وفيها بيت مشهور وهو قوله: فقل لمن يدعي في العلم فلسفة، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. وقوله: حاشا لضرة، يعني به حاشا للخمرة التي هي كالضرة في صفائها، أن تسكن الخيام وأن تكون في محلة تروح وتغدو عليها الإبل والشاء، كما هي الحال عند العرب. وكان أبو نواس ينفر من البداوة وعيش البداوة، كما هو معروف من قصيدة له مطلعها: عاد الشقي على دار يسائلها، وعجت أسأل عن خمارة البلد. وفيها قوله: لا يرقئ الله عيني من بكى حجرا، ولا شفى وجد من يصبو إلى وتد. قالوا: ذكرت ديار الحي من أسد، لا ضر ضرك، قل لي من بنو أسد؟ ومن تميم ومن قيس وإخوتهم؟ ليس الأعاريب عند الله من أحد. وقوله: عاج الشقي على دار يسائلها، يذكرنا بأقوال شعراء الجاهلية بصورة خاصة، كقول النابغة الذبياني مثلا: يا دار مية بالعلياء فالسند، أقوت وطال عليها سالف الأمد. وقفت فيها أصيلالا أسائلها، عيت جوابا وما في الحي من أحد. وأما قوله: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، فهو يشبه قول ابن قلاقس: فدع الملامة في التصابي واعلمي أن الملامة ربما تغريني. ويشبه أيضا قول الناشئ الأصغر الحلاء: وأخاف إن عاتبته أغريته، فأرى له ترك العتاب عتابا. وقول حارثة بن بدر: فلمني فإن اللوم مما يزيدني غراما بها، إن الملامة قد تغري. أما قوله: فداوني بالتي كانت هي الداء، فشبيه بقول الأعشى: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها، لكي يعلم الناس أن امرؤ أتيت المروءة من بابها. وفي القصيدة الدريدية قوله: لم يملك الماء عليها أمرها، ولم يدنسها الضرام المختفى، حينا هي الداء وأحيانا بها، من دائها إذا يهيج يشتفى. وعن اللوم والعذل فإن قصيدة ابن زريق البغدادي تبدأ بهذا البيت: لا تعذليه فإن العذل يولعه، قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه. أي إن اللوم يزيد في هجرانه وبعاده. ويروى البيت الأول هذا هكذا: لا تعذليه فإن العذل يوجعه. ولعل الرواية الأولى أصح، ولأبي نواس أشعار كثيرة من هذا القبيل وهي مشهورة معروفة. السؤال: من القائل وما المناسبة وما المعنى؟ ألا يا سعد سعد بني معاذ، لما لقيت قريظة والنضير؟ تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. علي حربي، سالم المرواني، أملج المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان لرجل اسمه جبل بن جوال الثعلبي، يرد على حسان بن ثابت حينما رفع سعد بن معاذ ويبكي بني قريظة والنضير. وكان سعد بن معاذ قد أصيب بجروح في يوم بني قريظة، مات منه شهيدا، ورثه حسان بن ثابت فقال: لقد سجمت من دمع عيني عبرة، وحق لعيني أن تفيض على سعد قتيل ثوى في معرك فجعت به عيون، ذوار الدمع دائمة الوجد. وقال حسان أيضا: لقد لقيت قريظة ما سآها، وما وجدت لذل من نصير، أصابهم بلاء كان فيه سوى ما قد أصاب بني النضير. وجبل بن جوال الذي يرد على حسان ينعى على سعد بن معاذ ما لقيت قريظة والنضير. أما في البيت الثاني فإنه يخاطب الأوس ويصفهم بالبخل بالنسبة إلى غيرهم. وفي الديوان أن حسان أجاب جبل بن جوال: تفاقد معشر النصر قريشا، وليس لهم ببلوتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوه، فهم عمي من التوراة بور. كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير، وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وكان سعد بن معاذ رئيس الأوس في المدينة، وتوفي فيها سنة 5 للهجرة، وكان قد أصيب بسهم في أكحله. وحزن عليه المسلمون كثيرا ورفاه عدد منهم، وقالوا إن عرش الله اهتز لموت سعد بن معاذ. وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا بها إلا لسعد أبي عمرو. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد بن معاذ. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة وفي أي عصر؟ فأصبح جارهم بنجاة عز وصار مجاشع أم سار ماذا؟ الحبيب محمد بر رشيد المغرب. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي المعروف جرير بن عطية بن الخطفاء من قصيدة له في مدح الأزد، وهي قبيلة مشهورة ومطلع القصيدة: رسم الحي إذ نزلوا الإيادة فجر الرامسات به فبادا. ويقول فيه جاء بني عقال: غبرتم بالزبير وما وفيتم وفاء الأزد إذ منعوا زيادا. ويكثر جرير من ذكر الغدر بالزبير في أشعار في كل مناسبة، وهو الزبير بن العوام الذي قتل غدرا في وادي السباع. وزياد هنا هو زياد بن أبيه أو ابن أبي سفيان، وكان على البصرة، فلما ثارت عليه العثمانية أي الذين كانوا ينادون بدم عثمان لجأ إلى صبرة بن شيمان وهو من الأزد فأجاره ومنعه وحماه، ويقول بعد هذا البيت: فأصبح جارهم حيا عزيزا وجار مجاشع أضحى رمادا. وفي القصيدة بيتان آخران يتضمنان هذا المعنى، فهو يقول: وجدنا الأزد أكرمكم جوارا وأوراكم إذا قدحوا زنادا، ولو فرجت قص مجاشعي لتنظر ما وجدت له فؤادا. ويليهما بيت ثالث: ولو وازنت لؤم مجاشعي بلؤم الخلق أضعف ثم زاد. وأكثر جرير جدا من هجو تميم ومن هجو مجاشع. ومجاشع هو مجاشع بن دار أبو قبيلة من تبيم، وإليه ينسب الفرزدق، وهذا هو السبب في إكثار جرير من هجاء مجاشع. ففي ديوانه قصائد لا تكاد تخلو من بيت لم يهج به مجاشع. والذي قتل الزبير بن العوام غدرا هو ابن جرموز المجاشعي، وهو من رهط الفرزدق، قتله غيلة بعد انصرافه من وقعة الجمل في وادي السباع على بعد 4 فراسخ من البصرة. ثم إن ابن جرموز هذا قدم على علي رضي الله عنه وأخبره بقتله الزبير، وكان الزبير حينما قتل قائما يصلي، فقال له علي: أبشر يا قاتل ابن صفية بالنار، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. ويقول جرير من قصيدة له من خبر مقتل الزبير: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. السؤال: من القائل وفي أي مناسبة؟ مع الشرح: تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، إن الرأي عنك لعازب، وليس أخي من ودني رأي عينه، ولكن أخي من ودني وهو غائب. مصطفى سعيد أبو عزيز تلك الخسورية. الجواب: هذان البيتان منسوبان إلى صالح بن عبد القدوس، ولكن بعض كتب الأدب اختلفت فيما بينها في نسبة البيتين وفي نسبة كل بيت منهما، فينسبهما الشريشي في شرح المقامات إلى بشار بن برد والعقد الفريد، ينسب البيت الثاني إلى العتابي. وعلى كل، فالمعنى في البيتين مطروق لدى الشعراء. من ذلك مثلا قول المغيرة ابن حبناء: أخوك الذي لا ينقض الدهر عهده، ولا عند صرف الدهر يزور جانبه، وليس الذي يلقاك بالبشر والرضا، وإن غبت عنه لسعتك عقاربه. ويقول أوس بن حجر: وليس أخوك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا، ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا. ومن أحسن ما قيل في هذا الباب قول بشار بن برد: خير إخوانك المشارك في المر، وأين الشريك في المر؟ أين الذي إن شهدت صرك في الحي، وإن غبت كان سمعا وعينا؟ أنت في معشر إذا غبت عنهم بدلوا كل ما يزينك شينا، وإذا ما رأوك قالوا جميعا أنت من أكرم البرايا علينا. ما أرى للأنام ودا صحيحا صار كل الوداد زورا ومينا. ويقول أبو تمام: ليس الصديق بمن يعيرك ظاهرا متبسما عن باطن متجهم. ويقول كعب بن سعد الغنوي: ولست بلاق المرء أزعم أنه خليل، وما قلبي له بخليلي. السؤال: من القائل وما المعنى وما المناسبة؟ جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين زارا خيمتي أم معبدي، هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فازا. من أمسى رفيق محمدي. علي حرب سالم المرواني، أملج، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذان البيتان من أبيات لهما حكاية في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. حينما خرج النبي خفية في الليل من مكة إلى المدينة وبصحبته أبو بكر ورجل كان يحرسهما في الليل اسمه سراقة بن مالك، فقد مر النبي مع أبي بكر في الطريق بخيمتين لأم معبد الخزاعية، وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء إحدى الخيمتين، وكانت تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. وكانت سنة شهباء، أي سنة مجدبة لا خضرة فيها. فنظر النبي إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. قال النبي: أتأذنين أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح النبي بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت الشاة وضرت، فدعا بإناء فحلب فيه حتى علته الرغوة، فسقى أم معبد حتى رويت، وسقى صاحبيه حتى روي، ثم شرب وحلب في الإناء ثانية حتى ملأه وتركه عندها. ثم ارتحلوا من المكان، فجاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزا عجافا يتساوكن هزالا، فلما رأى اللبن عجب وقال: من أين لك هذا ولا حلوبة في البيت؟ فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، لقد هممت أن أصحبه، ولأفعلا إن وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم سمعوا في الصباح صوتا بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل ولا يعرفونه، يقول هذه الأبيات: جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يجازى وسؤددي، ليهن بني كعب مكان فتاتكم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاء تشهدي. السؤال: من القائل وما المناسبة؟ أرى الناس خلان الجواد، ولا أرى بخيلا له في العالمين خليل، وإني رأيت البخل يزري بأهله، فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. إبراهيم سيف ابن سليمان العامري، تنزانيا. الجواب: هذان البيتان لإسحاق ابن إبراهيم الموصلي. وقال الأصمعي: دخلت يوما أنا وإسحاق بن إبراهيم الموصلي على الرشيد فرأيته لقس النفس أي غير طيب النفس، فأنشده إسحاق: وآمرة بالبخل قلت لها اقصري، فذلك شيء ما إليه سبيل. أرى الناس خلان الكرام ولا أرى بخيلا له حتى الممات خليل. وإني رأيت البخل يزري بأهله فأكرمت نفسي أن يقال بخيل. ومن خير أخلاق الفتى قد علمته إذا نال يوما أن يكون ينيل. فعالي فعال الموسرين تكرما، ومالي كما قد تعلمين قليل. وكيف أخاف الفقر أو أحرم الغنى ورأي أمير المؤمنين جميل. فقال الرشيد: لا تخف إن شاء الله. ثم قال: لله بر أبيات تأتينا بها ما أشد أصولها وأحسن فصولها وأقل فضولها. وأمر له ب50,000 درهم. فقال إسحاق: وصفك يا أمير المؤمنين لشاعري أحسن منه، فعلى ما آخذ الجائزة. فضحك الرشيد وقال: اجعلوها 100,000 درهم. قال الأصمعي: فعلمت يومئذ أن إسحاق أحذق بصيد الدراهم مني. ويقول عبد الله بن المعتز في قريب من معنى إسحاق الموصلي: أعاذل، ليس البخل مني سجية، ولكن وجدت الفقر شر سبيلي. لموت الفتى خير من البخل للفتى، ولا البخل خير من سؤال بخيل. وممن طلق امرأته لأنها أمرته بالبخل حميد بن ثور الهلالي، فهو يقول: لقد أمرت بالبخل أم محمد، فقلت لها: حثي على البخل أحمد، فإني امرؤ عودت نفسي عادة، وكل امرئ جار على ما تعود. أحين بدا في الرأس شيب، وأقبلت إلي بنو غيلان مثنى وموحدا، رجوت سقاطي واعتلالي ونبوتي وراءك عني طالقا، وارحلي غدا. ويقول سوادة اليربوعي لامرأته: أنا بكرت مي علي تلومني، تقول: ألا أهلكت من أنت عائله؟ ذريني، فإن البخل لا يخلد الفتى، ولا يهلك المعروف من هو فاعله. ويقول عبد الله بن عمرو بن الأهتم: ذريني، فإن البخل يا أم مالك لصالح أخلاق الرجال سروق. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق. واشتهر من بخلاء العرب 4، وهم الحطيئة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان.